الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وفضل اللهم لك الحمد كله ولك الحمد كله وبيدك الخير كله وبيدك الرجاء كله اللهم صل على أحب نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم ثم أتبع يعني فضل الأمر على إحسابات الليلة 21 يعني الليلة هي 22 أول ليلة وثانية 10 وقت أول ليلة وثانية وقت في مجلس الأسئلة قبل كده فعلا عن كتاب الأمر رسول الله قال الله ما تمكن في سيدنا الأسئلة لما رجوع الصلاة قال أنه يسجد بين أي موضعين يعني حتى يمكن على الأرض والله ثلاث سجد بس أقصد معقولة بقول ليلة 21 وقالوا لهم على Thank you.